بسم الله الرحمن الرحيم. دلوقتي هو في الإصحاح الثامن يسوع المسيح عامل حوار طويل جدا جدا لغاية دلوقتي مخلصش كل ده، وهو في الهيكل من أول 7:28 لغاية احنا دلوقتي في 8:30. وبينما هو يتكلم بهذا آمن به كثيرون. بيتكلم بإيه؟ الحوار اللي قبل منه لما قالوا له ستطلبونني وتموتون في خطيتكم والكلام ده كله، وبعدين في الآخر لما قال ولم يتركني الأب وحدي، وتكلمنا على كلمة ولم دي والمفروض تترجم ولن، ولكن دي هتعمل إشكالية مش مع إنجيل يوحنا. النقطة دي مهمة وأنا ما قلتهاش قبل كده المرة اللي فاتت، يعني لأن هو الجزء النهاية بتاعت كل إنجيل مختلفة عن غيرها. فهنا في إنجيل يوحنا ما بيقولش إلهي إلهي لماذا تركتني، فلما يجي يقول ولن يتركني الأب وحدي مش هتتعارض مع الإنجيل ده، لكن تتعارض مع إنجيل تاني قال إلهي إلهي لماذا تركتني. عاوز بس بص هنا الحكم والصلب الدفن الموت، هنا قال لك أنا عطشان، وبعد كده مش عارف مين تقريبا هو ما نطقش بحاجة في إنجيل يوحنا يعني. بعد هذا رأى يسوع أن كل شيء قد كمل، فلكي يتم الكتاب دف 19:28 قال أنا عطشان، وكان إناء موضوع مش عارف مين، هو يدوبك قال قد أكمل ونكس رأسه وأسلم الروح. يعني تحس أن يسوع في إنجيل يوحنا كان ماشي على برنامج، يعني فإيه اللي فاضل مفروض يتعمل دلوقتي؟ أن أنا أشرب لكي يتم ما قيل، لما شرب قال لك قد أكمل خلاص الحمد لله أقدر أموت دلوقتي راح ميت. فهو هنا بيقول لم يتركني، لو ترجمناها لن يتركني مش هيبقى فيها تعارض مع إنجيل يوحنا، لكن للأسف يوحنا يمكن ما خدش باله أن الأناجيل التانية بتقول إلهي إلهي لماذا تركتني، فبتطلع تعارض مع إنجيل يوحنا. ودي نقطة كويسة، يعني ممكن يكون كاتب الإنجيل من البداية للنهاية عاوز يوصل مفهوم معين وضابط القصص وضابط الترتيب وتعليقاته الجانبية وكل حاجة جميلة علشان تفهم حاجة في الآخر، لكن بعد كده يعني مثلا على سبيل المثال ما هو يوحنا مخلي يسوع يموت في يوم الاستعداد للفصح، ده من بداية الإنجيل لنهايته هو بيحاول يخلي لك إن يسوع هو حمل الله وكام ده كله، فماشي مع يوحنا زي الفل. لكن المشكلة لما تقرأ جنبيه كتاب تاني هتلاقي المشكلة، فده حتى يدي لك انطباع إن كتبة الأناجيل دول يعني مش موضوع روح واحدة والأربعة بيكملوا بعض والكلام الفاضي ده كله، لا ده انت لما تقرأ كل كتاب لوحده هتطلع بفكرة وهتفهم اكتر من ان انت تحط الاربعة مع بعض، وخصوصا لما تدخل يوحنا في النص. يعني الثلاثة التانيين متى ومرقس ولوقا اناجيل ازائية قصصهم شبه بعض وهم ناقلين من بعض ففي توافق اكتر، لكن لما ندخل معهم يوحنا هتنيل الدنيا. الترجمات باقي الترجمات بتقول ولم برضو ما مش هتفرق كتير، حتى اعتقد ان كلهم قايلين ولم. طيب ماشي. الذي أرسلني هو معي ولم يتركني، هذه المقارنة. هذه ولم وما تركني ولم يتركني، هنا هذه الكلمة اليونانية أوك أفيك، فأوك دي اللي هي قلنا ان هي ابسولوت نيجاتيف، يعني النفي المطلق للفعل اللي هيجي بعدين. ما علينا. طيب وبينما هو يتكلم بهذا الكلام بتاع لم يتركني لاني في كل حين افعل ما يرضيه، برضو افعل ما يرضيه دي انا ما علقتش عليها وركزت على لم يتركني، دي عبارة افعل ما يرضيه دي تدي لك انطباع ان هو مأمور وبيمشي حسب أوامر ووصايا إلهية، ودي كتير شفناها إن الإله بيقول لي اللي أنا أقوله، أنا بعمل مشيئته مش مشيئتي، أنا لوحدي ما أقدرش أعمل حاجة لكن لما هو يخلينا، فدايما المعنى ده بيعطيك دايما صورة ان المسيح خاضع للآب. فما نستغربش بقى لما ثلاث أرباع آباء الكنيسة الأوائل كل فترة آباء ما قبل نقيا يؤمنوا بعقيدة التبعية أو التدني، إن الآب أعظم من الإبن وإن الإبن خاضع للآب وبيعمل مشيئته وإرادته وكلام ده كله. أناجيل مليانة بالفكر ده أصلا يعني. طيب خلاص أمنوا باب كلامه. فقال يسوع لليهود الذين آمنوا به، ناس بقى أمنوا به، إنكم إن ثبتتم في كلامي فبالحقيقة تكونون تلاميذي وتعرفون الحق والحق يحرركم. هنا المسيح بحسب إنجيل يوحنا بيضع مقياس للي مين يكون فعلا تابع لي واللي ما يكونش تابع لي. والنص ده أنا ما حطيتوش في الملتقى، كان آخر مداخلة لها في الملتقى كانت عن المسيحية في عهد بولس، وقلت كنت قلت أركان المسيحية في عهد المسيح وأركان المسيحية في عهد بولس، وإيه اللي خلى بولس أصلا يختلف ويبدل في دين المسيح وكده، إن هو ما كانش عقائده أفكاره والكلام ده كله ما كانش له علاقة بالكلام اللي قاله المسيح. طب ما المسيح قال النص اللي احنا كنا قريناه قبل كده اللي بيقول لك من يسمع كلامي ويؤمن بالذي ارسلني، فلازم يسمع كلام المسيح. بولس ما كانش بيجيب سيرة كلام المسيح خالص. وبعدين هنا بقى بيقول ان ثبتتم في كلامي، يعني الكلام والاوامر والتعليم والوصايا اللي انا قلتها لكم دي لو ثبتتم فيها انتوا فعلا كده تكونوا تلاميذي. طب فين اتباع بولس لكلام المسيح؟ وفين قيمة كلام المسيح عند بولس أصلا؟ وفين قيمة كلام المسيح أو فين كلام المسيح في منهج بولس في الدعوة للمسيحية؟ ما كانتش موجودة. هو بولس اللي ابتكر قصة الله محبة ويسوع محبة ويسوع مات علشانك والكلام ده كله، فأنت تؤمن من خلال حكاوي وتبقى مسيحي. لكن ما يقولكش ده خلي بالك المسيح حط شروط، ان انت لازم تؤمن ان الاب هو الاله الحقيقي وحده، وتؤمن ان يسوع هو رسول الاب، وان انت تعمل بحسب الوصايا لترث الحياة الابدية. بولس ما كانش بيقول للمسيحيين الجدد الكلام ده، اخترع هو عقيدة وحط فيها اركان ايمان، وهتمشي على اركان الايمان بتاعت بولس دي يبقى انت هتصبح برا امام الله، غير كده مش هتبقى بار. ملهاش علاقة بقى المسيح قالك ايه ولا ما قالش. فدي كانت بداية الانحراف. فهنا لو عاوزين نعرف هل بولس يبقى يعتبر تبع تلاميذ المسيح ولا لا، بيقول انكم ان ثبتتم في كلامي فبالحقيقة تكونون تلاميذ. بولس ما كانش بيجيب سيرة كلام المسيح، ما كانش بيجيب سيرة الوصايا اللي قالها المسيح، فواضح جدا انه ما يعتبرش من تلاميذ المسيح. يعني هنا حتى مش ضروري ان هو يكون لاقى المسيح وقعد معاه وتعلم، لا مجرد يعني حتى لو وصل له كلام المسيح بأي طريقة من تلاميذ المسيح اللي سمعوا منه، او وصل له كتاب فيه تعاليم المسيح وكلامه، هو ما نفذش الموضوع ده خالص، يعني ملوش دعوة بكلام المسيح. هنا بيقول وتعرفون الحق والحق يحرركم. هو قصده وتعرفون الحق منين؟ من الكلام اللي انا بقوله لكم، ولو مشيتوا على حسبه هتعرفوا الحق وطريق الحق وهتدخلوا الجنه والكلام ده كله. بس ده نص من اشهر النصوص اللي الغنوصيين كانوا بيستندوا اليه. والانجيل يوحنا مليان نصوص فيها قضيه المعرفه والكلام ده كله، خصوصا النص بتاع يوحنا 17:3 اللي بيقول وهذه هي الحياة الأبدية أن يعرفوك. فدايما بيستخدم كلمة معرفة، وأنتم معرفتونيش ولا عرفتم أبي والكلام ده كله. يعني في نصوص احنا فوتنا عليها بتقول ده أنتم معرفتونيش ولو كنتوا عارفيني كنتوا عرفتوا أبي والكلام ده كله. فدي الكلمة دي كمان استخدمت كتير في الإنجيل ده، فالغنوصين كانوا بيحبوا يستخدموا الإنجيل ده. لكن احنا قلنا فرقة الغنوصية دي كانت فرقة كبيرة جدا واتباعها كتير جدا، وداخلين تحتيهم طوائف مختلفة بإيمانيات مختلفة. يعني الدويستية دول اللي كانوا بيؤمنوا بإلهين وكانوا بيقولوا ان المسيح مجرد روح، دول كانوا تحت الغنوصية، لكن افكارهم كانت موضوع الإلهين والكلام ده. في غنوصين كانوا بيؤمنوا ان الكون له مئات الآلهة والشرارات إلهية كتيرة، والكلمة تعتبر إله والحكمة تعتبر إله وحاجات كتيرة كده آلهة، والمسيح ده من ضمن الشرارات الإلهية دي نزل على الأرض، يا إما اتخذ جسد يا إما ما اتخذش جسد وكان روح. عقائد كتير جدا. هو كاتب إنجيل يوحنا مع البداية دي ومع بداية الرسالة بتاعته تحس ان هو كان بيقاوم الفرقة اللي كانت بتقول ان المسيح روح ما كانش جسد، فيقعد يقول لك لا ده الكلمة صار بشرا وحل بيننا ورأينا مجده مجدا، وبعدين في بداية رسالته يقول لك ده احنا عرفناه ولمسناه وقابلناه والكلام ده كله. وبعدين القصة بتاعت بطرس لما كان على المركب وشافوا يوحنا جاي على المية فما قالش ظنوه خيالا علشان ما يلتبسش الفكر ان طب ما ده كان في فرقة بتقول انه خيال، فيمكن ده ناس من التلاميذ كانوا بيقولوا انه خيال، فيدوا لعقيدتهم زي مصداقية رسولية ان ناس من التلاميذ كانوا بيقولوا كده. لا هو هم ليه حطوا اسماء التلاميذ على الاناجيل دي؟ عشان لما يطلع منها عقيدة يقول لك ده كلام التلاميذ وصل لنا من التلاميذ، اللي هو بيقول لك التسليم الرسولي. رسولي يعني رسل المسيح، فياخد تعاليم رسولية تسليم رسولي، فيقول لك ما ينفعش تبق معانا كده لان احنا واخدين الكلام من رسل المسيح نفسه. خدام للكلمة. فهو عاوز يدي لنفسه المصداقية الرسولية دي او السلطان الرسولي ده. من برضو من الحاجات الغريبة وان الغنوصيين دول كانوا اصحاب اول تفسير تاريخيا، كانوا اصحاب اول تفسير للكتاب المقدس وفسروا انجيل يوحنا. يعني لو شفنا زمنيا كده مين اول طائفة مسيحية عملت تفسير في قسم دراسة الكتابات المسيحية او الادب المسيحي المبكر، هنلاقي ان مش فاكر اسمه ايه راجل غنوصي فسر انجيل يوحنا. وما كانتش غريبة بالنسبة للاباء ان المهرطقين كفرق يقروا الاناجيل بتاعتهم. وكان معروف ان الفرقة الفلانية اللي هو مثلا الغنوصيين بتوع انجيل يوحنا، والمسيحيين او اليهود المتنصرين او اليهود اللي اصبحوا مسيحيين كانوا حابين انجيل متى، ومش عارف مين الماركيونيين اللي هو ماركيون ده اللي كان بيحب بولس فكان بيشتغلوا على انجيل لوقا، ومش عارف مين كان بيقرا من انجيل مرقس. ايريناوس كان بيعلق على الموضوع ده، فهو ما كانش بيقول ان في مشكلة ان هم يقروا من الاناجيل، بس مشكلته بالنسبة للمهرطقين انتوا ليه ماسكين انجيل واحد؟ يعني كأنك بتشوف المسيح من زاوية واحدة، يعني كأنه بيقول ضمنيا ان انت لو قريت يوحنا لوحده هتشوف ان العقيدة الغنوصية موجودة فيها، لكن علشان تمشي مع الفكر الصحيح تبص على المسيح من الثلاث زوايا. فكنا بنقول قصة ان كل كاتب من كتبة الاناجيل كان بيدي صورة معينة عن المسيح، فهو عاوز يقول لك بقى علشان خاطر توصل للصورة الصحيحة تقرأ الاربعة ما تمسكش في انجيل واحد. طيب اجابوه اننا ذرية ابراهيم ولن نستعبد لاحد قط، كيف تقول انت انكم تصيرون احرارا؟ فهم ما فهموش معنى الحق يحرركم. فهم قالوا له ده احنا ولاد ابراهيم او من نسل ابراهيم عليه السلام ولم نستعبد لاحد قط، ودي كذبة كبيرة جدا وفشرة ملهاش حل، لان هم كانوا مستعبدين من فرعون ومن بعدين ابو خزنصر طلع عينين اللي خلفوهم، واصلا تقريبا طوال التاريخ اليهودي وهم مشردين في الارض وعمرهم ما تلموا يعني. فهنا لما يجي يقول لك ولم نستعبد لحد قط، ده يعني فردة صدر جامدة قوي. تاريخ اليهود يعني بيكذب الكلام ده بشكل رهيب. اذا كان وهم بيقولوا لم نستعبد قط، كانوا تحت احتلال الرومان. يعني يكون هنا يقصد بكلمة ان انا ذرية ابراهيم على المستوى الفات، يعني احنا اولاد ابراهيم، ابراهيم دوت ما كانش مشرك ولا كده، ده كان يعني هم يصدوا على الكتاب مثلا. لا هو ما فهموش كلمة والحق يحرركم دي معناها ايه، فهم كانوا كانوا فاهمين كأن احنا في تحت عبودية، وانت بقى اللي جاي تحررنا، ده احنا عمرنا ما كنا عبيد لحد يعني ذرية إبراهيم. طيب هي بيقول كيف تقول أنت أنكم تصيرون أحرارا؟ أجابهم يسوع: الحق الحق أقول لكم إن كل من يعمل الخطية هو عبد للخطية. وهنا كلمة يعمل الخطية دي يقصد يعني في بعض المسيحيين اللي بيحبوا يدوا لقيمة دراسة اللغة اليونانية، عاوزين يخلوها حاجة كبيرة، يعني يقوموا جايبين نصوص معينة وبعدين يتأمل فيها من ناحية الألفاظ اليونانية عشان يقولك شايف المعنى الجميل ده انت عمرك ما كنت هتوصله وانت بتقرأ ترجمة. فعشان كده الأفضل ان انت تتعلم اللغة اليونانية والكلام ده كله. فكانوا دايما بيجيبوا مثل بتاع انجيل مرقس اللي هو بيقولك ان حجاب الهيكل انشق، فأقول لك لا، دي الكلمة اليونانية بتعطي معنى ان هي اتقطعت ومش عارف وتمزقت وحاجة كبيرة يعني. فيجي فيقعد يشرح بقى يقول لك طب معناها ايه حجاب الهيكل وليه يحصل له كده. فالمهم هنا كل من يعمل خطية، هنا بيقول لك اللفظة اليونانية في كلمة يعمل معناها انه شخص معتاد، معتاد دايما يعمل خطية، مش شخص وقع في خطية مرة وخلاص، لا معناها الاعتياد وانه ما بيقدرش يمنع نفسه عن الخطيه. فهنا ان كل من يعمل الخطيه هو عبد للخطيه، والعبد لا يبقى في البيت الى الابد، اما الابن فيبقى الى الابد. ودي بقى حوار ما يعني العبد والابن والكلام ده، يعني مش عاوز اطول فيها كتير، لكن هو يقصد يعني ان ايه من يعبد الله يكون ابن لله. هو يقصد المعنى ده، ان يعني انت ما بتقدرش تمنع نفسك عن معاصي، وما بتطيعش الله عز وجل، ومش بتحب ولا بتنفذش وصاياه، فانت كده عبد الخطية. لكن لما تحب ربنا وتسمع وصاياه وتبعد عن الخطايا، فهو كده هيكون التعامل زي علاقة الأب بابن من ناحية المحبة، يعني انه كده ربنا هيحبك وهيبقى الى الابد، يعني هترث الملكوت، كأن الجنة دي عبارة عن بيت ابوك بنهولك، انت مش هتنوله غير لما تحبه وتسمع كلامه وتطيع وصاياه وهكذا. فبيقول لك العبد ده بقى اللي مش بيسمع الكلام هيطرد وياخد بالشلوت، لكن الابن بقى المطيع والمحب لله الاب هو اللي هيبقى في البيت وهيرث الحياة الابدية. بعدين في 36 بيقول: فان حرركم الابن فبالحقيقة تكونون احرارا. يعني بمعنى ان الابن ده هو الوسيط اللي ما بينكم وما بين الله عز وجل، هو اللي بيوصل لكم التعليم، وهو اللي بيوصل لكم الوصايا، وهو اللي لما انتم انحرفتم عن الطريق جه هو يرجعكم تاني للطريق الصحيح. فزي النص اللي بعد كده بيقول الطريق والحق والحياة، يعني انه هو اللي هيرجعكم تاني ويقول لكم تاني فين الحق، فتصبحوا احرار من الخطية اللي انتم واقعين فيها. أصل المسيحيين بيستخدموا النص ده فإن حرركم الإبن فبالحقيقة تكونون أحرارا، ما بياخدهاش في السياق اللي قبليها بتاعت وتعرفون الحق عن طريق الكلام. فبيقولك إن حرركم الإبن يعني هو الإبن هيموت بقى على الصليب وتؤمن بيه إنه اتصلب ومات وأم الأموات، فحررك من الخطية. وبقى هيسيبه من السياق الخطية بقى اللي هي خطية آدم اللي انت ورستها، واحنا مستنين الابن يجي علشان يحررنا منها. لا ده مش معناها، هو السياق من الاول بيقول ان ثبتتم في كلامي فبالحقيقة تكونون تلاميذي وتعرفون الحق والحق يحرركم. فهو ده التحرير عن طريق ما كلام المسيح، وان انت تعرف الحق اللي هو بيدلك عليه في كلامه. فإن حرركم الابن بكلامه وإن أنتوا تتبعوا كلامه وتثبتوا فيه فبالحقيقة تكونون أحرار. حلو أوي. أنا عالم أنكم ذرية إبراهيم، ما فيش مشكلة يعني أنتم ما جبتوش حاجة جديدة، لكنكم تطلبون أن تقتلوني لأن كلامي لا موضع له فيكم. يعني أنتم زي ما تقول كده ربنا ختم على قلوبكم، وأنا ليل نهار زي ما نوح عليه السلام كان بيقول دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإن كل ما دعوتهم لاستغفر لهم جعلوا أصابعهم في أذانهم، والكلام ده يعني مش راضين يقبلوا أي كلام خالص. فأنتوا بتحاربوني وبتقتلوني زي ما الله عز وجل قال أو كل ما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. فهم كانوا عاوزين يقتلوا المسيح علشان كده، علشان كلامه مش عاجبهم. وزي النصوص اللي قبل كده لما قال ان انا جاي لكم بالنور، ولما انتوا هتيجوا في النور النور ده هيكشف اعمالكم الوحشه، فانتوا طبعا مش بتحبوا النور وكارهين النور والكلام ده كله. طيب انا اتكلم بما رايت عند ابي وانتم تعملون ما رايتم عند ابيكم. ده هيخبط بقى في الأب والأم. طب خلي بالك بقى، يعني ما هو شوية وهيقولوا إن أنا لم نولد من زنا، هي دي بدايتها، إن هم مش فاهمين أب إيه وأب إيه، أنت إيه ليه بتتكلم عن أبينا وبتتكلم عن أبيك وهو مين أبيك ده، إحنا ما نعرف لكش أب أصلا. فما تخبطش وتقول الكلام ده هنا. خلي بالك برضو أنا أتكلم بما رأيت عند أبي، فبرضو بيدي لك معنى ان معرفة من خلال الاب مش حاجة ذاتية من عنده. كويس. اجابوا وقالوا له ابونا هو ابراهيم، بيأكدوا عليها تاني. طب ما انتوا قلتوا فوق ان احنا ذننا ذرية ابراهيم، واضح ان هما مش فاهمين. فرح يسوع قال لهم لو كنتم اولاد ابراهيم لكنتم تعملون اعمال ابراهيم، زي قصة ابن نوح عليه السلام. لما نوح عليه السلام بعد الطوفان ابنه غرق، فرح قال إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق، يعني وعدتني إن أهلي هينجو. فرح الله عز وجل قال له إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح. فالبنوة الحقيقية والأقوى من رابطة النسب، مش الله عز وجل بيقول إنما المؤمنون إخوة؟ فدي أقوى من رابطة الدم. فأنتوا ولو كنتم بالجسد من ذرية إبراهيم، لكن كون إن أنتوا بتخلفوا أعمال إبراهيم، وده على فكرة فيها نفس المنهج السلفي أو إن ملة أبينا إبراهيم، والقرآن مليء بأن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو متبع لملة إبراهيم والكلام ده كله. وبرضو سيدنا المسيح عليه السلام بيقول لهم القضية باللي كان عليه إبراهيم عليه السلام، فواضح أنه ما جاش بدين جديد أو منهج جديد عن إبراهيم عليه السلام. وإحنا كلنا المفروض علشان نستحق فعلا أننا نكون من ذريته أن احنا نعمل أعماله. فكأن المسيح بيقول لهم عشان ينصلح حالكم تعملوا بأعمال إبراهيم عليه السلام، مش بقى صلب وفداء وكلام فاضي من ده. نعم، ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما. فأنا بيقول لكنتم تعملون أعمال إبراهيم، ولكنكم الآن تطلبون أن تقتلوني وأنا إنسان قد كلمكم بالحق الذي سمعه من الله. هذا لم يعمله إبراهيم. يعني إبراهيم عليه السلام ما كانش بيروح يقتل حد أو يضطهد حد أو يضايق في حد أو حاجة زي كده. النص ده من النصوص الغريبة جدا، يعني تحس دايما في إشارة لإنسانية المسيح عليه السلام وإنه إنسان دايما في مواضع، يعني وكأن أنا بقول لنفسي هو ليه كده، يعني هل المسيح عليه السلام كان يعني على علم أن هيجي يوم من الأيام والناس تقول عليه أنه الله عز وجل، فدايما بإيه يشير لإنسانيته. لكن هو المعنى النص بيقول ان الآية اللي بتتكلم عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لا في آخر سورة الكهف خالص ان قل انما انا بشر قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد. فده المعنى يعني ان انا زي زيكم ما فيش فرق. وهو النص وانا انسان قد كلمكم بالحق الذي سمعوه من الله بشر مثلكم يوحى الي. فنفس المعنى تقريبا. فالمسيح عليه السلام عاوز يوصل لهم المعنى ده. انا انسان زي زيكم, الفرق الوحيد ان ربنا اصطفاني واختارني ابقى نبي ورسول وان انا بيوحى الي بس, لكن غير كده ما فيش حاجة بيتميزني عنكم. هذا لم يعمله ابراهيم اللي هو موضوع القتل والاعمال السيئة والكلام ده. انتم تعملون اعمال ابيكم, تاني بيخبط في الاب. فراحوا قالوا له اننا لم نولد من زنا, وكل التفاسير بتقول ان ده معناه يعني احنا مش زيك, ما نعرف لناش اب. وطبعا اليهود ما كانوش بيؤمنوا ان ولادة المسيح ولادة اعجازية من عند الله عز وجل, لكن زي ما قالوا في سورة مريم عيروا مريم عليه السلام وما كان ابوك امرأة سوء وما كانت امك بغية, وفي سورة النساء وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما. فهنا هتلاقي كأن في إشارة, أيوة احنا ما نعرفش مين أبوك بس احنا بنقول انت ما نعرفش من أبوك عشان انت جاي من زنا. فرح ايه قال لك اننا لم نولد من زنا, لنا أب واحد وهو الله. يا سلام, جم دلوقتي وقالوا بقى ان الله هو أبينا. قول يا مولانا هو ايه الخشبة دي بتاعتي؟ في ناس مولانا بتقول مثلا ايه اننا لم نولد من زنا لنا اب واحد وهو الله, يقصدوا بكلمة زنا دي يعني احنا مش مشتركين, احنا ابونا بيقصدوا بيحرفوا زنا دي مثلا بتتفسروا اللي هو الوثنية, احنا ابونا واحد هو الله. السياق مش بيعطي المعنى ده, والحوار الزنا ده اصلا كلام فاضي, ده اخترعوا وابتدعوا اوريجانوس اللي هو التفسير اللي ملوش اي علاقة بالسياق ولا بالنص علشان خاطر يقدر يشرح النصوص زي نشيد الانشاد وزي هوشع. هو اوريجانوس هو صاحب الافتكاسة دي, ان النص بيقول ما اجمل رجليك وفخذيك وصدرك والكلام ده. طب انا هبعد خالص, ان شاء الله يكون النص بيقول حمرة يا قوطة, انا هفسر النص بطريقة تانية واجيب كلام ومعاني ملوش اي علاقة بالنص ولا سياقه ولا موقعه التاريخي ولا اي حاجة خالص. ابناء ابليس بقى, فرح قال لهم يسوع لو كان الله اباكم لكنتم تحبونني لأني خرجت. وخلي بالك دي من أول مرة يترجمها من قبل الله, إن في نصوص تانية كتير بتقول من الله على طول. كنت بقول لكم لا, ده النص اليوناني مفروض يترجم من قبل الله. فهو قال لك بقى لأني خرجت من قبل الله وأتيت, لأني لم آتي من نفسي بل ذاك أرسلني. ده كلام جميل جدا جدا. لماذا لا تفهمون كلامي؟ لأنكم لا تقدرون أن تسمعوا قولي, صم بكم عمي فهم لا يبصرون. أنتم من أب هو إبليس وشهوات أبيكم تريدون أن تعملوا. ذاك كان قتالا للناس من البدء ولم يثبت في الحق لأنه ليس فيه حق. متى تكلم بالكذب فإنما يتكلم مما له فإنه كذاب وأبو الكذاب. ده كلام جامد أوي أوي أوي يعني. فهنا هو كأنه بيقول, خلي بالك النص هنا بيقول أنا أتكلم في 38, أنا أتكلم بما رأيت عند أبي وأنتم تعملون ما رأيتم عند أبيكم. فهو لمرة أخرى, وأنا مش فاكر أنهي نص تاني كنا جبناه, إن المعنى إن المسيح ابن الله بمعنى إن أنا علشان بعمل اللي ربنا أمر بيه والبنفذ الشريعة والوصايا وإن أنا إنسان صالح فأنا كده ابن لله. انتوا علشان خاطر بتعملوا المعاصي والفواحش والاثام وبتقتلوا وبتكذبوا ودي الاعمال اللي بيؤمر بيها ابليس وكان قتالا من البدء وانتوا عاوزين تقتلوني فيبقى انتم ابناء ابليس. تمام. وده برضو المعنى النص اللي هو بيقول فين النص ان نص انا لسه شرحه. لا لا أنا أتكلم بما رأيت عند أبي وأنتم تعملون ما علينا ما علينا مش مهم. هو النص المعنى ده موجود كتير إن هم بيدعوا أبناء إبليس وإن إبليس هو أبوهم علشان خاطر بيعملوا أعمال إبليس. فالمسيح أبوه هو الله بحسب التعبير ده وهو ابن لله علشان خاطر هو بيعمل ايه, إيه مشيئة الله والاعمال اللي ربنا طلبها منه والكلام ده كله. طيب واما انا فلاني اقول الحق لستم تؤمنون بي. من منكم يبكتني على خطية فان كنت اقول الحق فلماذا لستم تؤمنون بي. هنا النص ده هم بيستخدموه على ان او كان المسيح بيقول انا عمري ما عملت خطيه في حياتي انتوا ما تقدروش تقولوا لي في اي مره انا عملت فيها خطيه. لا هو بسياق النص وبحسب المعنى اللغوي لكلمه الكلمه اليونانيه اللي ترجمت هنا خطيه المعنى الحرفي لهذه الكلمة اليونانية اللي هي ثاني نطلع اليوناني عربي ده نص رقم كام 46 ادي النص بتاع 46 هنا بيقول ايه من منكم يبكتني على خطية اللي هي ايه هامارتياس. الكلمة اليونانية اسمها هامارتياس. الكلمة دي لو احنا جبنا اهو هجيب الفان دايك ده نص رقم كام قلنا 8 46 اهو هجيب 46 وهجيب نص يوناني فيه هو معلق ولا ايه. ما هو ده عيب النسخه العشرة ان هو بيقعد يهنج كده مش عارف ليه كده. ما علينا ادي هجيب نسخة يونانية جنبيها علامة بلس وهشوف كلمة هامارتياس دي اهو وافتحه في القاموس ادوس كنترول وكليك اجيب قسم الدكشنري اهو قال لك اصلها from G264 تمام يعني ده بيقول لك ده اصل الكلمة. طيب وهنا بيقول سن properly abstract offense sin كذا يعني هي بتترجم او معناها خطيه. طيب اصلها معناها اللغوي ايه بالظبط؟ بتيجي من فعل هامارتانو اللي هي معناها ايه؟ معناها to miss the mark. يعني ايه؟ عارف انت اللعبه بتاعت النشان دي فانت اخطات الهدف فهي دي معناها مش خطية يعني حاجة مخالفة للشريعة. لا مش معناها كده بالضرورة معناها ببساطة خطأ. فلما الله عز وجل يأمرك بحاجة وانت ما تعملهاش دي خطأ شرعي يعني تتحسب عليك سيئة مش معناها كده بالتحديد لكن هي معناها غلطة غلط تخطئ الهدف يعني أخطأت. طيب يبقى احنا هنا بحسب السياق لما هو بيقول كأنه بيقول مين فيكم بلا خطأ لا كأنه هو بيقول مين فيكم يقدر يطلع لي غلطة يمسك على غلطة في ايه بالظبط في كلامه فإن كنت أقول الحق فلماذا لستم تؤمنون بي. يعني هو بيقول أنا كلامي مظبوط ويعني ما يخرش المية مين فيكم يقدر يطلع لي في كلامي ده هو غلطة. طب إذا كنت أنا بقول الحق وما تقدروش تطلعوا في كلامي غلطة ليه ما بتؤمنوش بيا؟ بالنص ملوش دعوة بيسوع معصوم ولا مش معصوم. انا اتخنقت من كتر يعني لما كتبت البحث بتاع يوحنا 7-8 بتاعت هل كده النص بيخلي يسوع كذب ولا ما كذبش بحسب انجيل يوحنا. كل المسيحيين فاتحين صدرهم بالنص من منكم يبكتني على خطيه. يا حبيبي النص ده ملوش علاقة بهل هو وقع في خطأ شرعي ولا ما وقعش. النص ده بحسب السياق معناه مين اللي يقدر يطلع في كلامي غلطة. طب اذا انتم مش قادرين تطلعوا في كلامي غلطة وانا بقول الحق ليه مش بتؤمنوا بيه؟ ده معنى النص. طيب كويس. هنا بيقول الذي من الله يسمع كلام الله، لذلك انتم لستم تسمعون لانكم لستم من الله. عاوز بس بص على من الله دي، بص ده كلام، ده الجزء اللي انا قلت لكم عليه، الذي من الله يسمع كلام الله. فهنا النص هنا ثاني، بس بص على اليوناني. هنا بيقول لك ايه؟ هؤن اكتوثئو، اكتوثئو. هم بيجوا يقولوا حرف الجر اك ده معناه منه خارج منه كده. فهتلاقي في نص يتيم ولا نصين بيقولوا عن يسوع انه من الله. اكتوثئو. فيقول لك بص ده مش معناه من الله ببساطة كده، لا ارجع بقى للنص اليوناني والحرف يقتل بالنسبة لهم بقى. هم لما تيجي النص معاهم ما يقتلش ولا حاجة، لكن مع المسلم حرف يقتل. طب ما هنا النص بيستخدم نفس التعبير، لكن هو بيقول الذي من الله يسمع كلام الله بالمعنى اللي موجود في النص ده اللي هو ايه؟ اي الذين ولدوا ليس من دم ولا من مشيئة جسد ولا من مشيئة رجل بل من الله. يعني عاوز يقول باختصار ان دول المختارين من الله، المؤمنين اللي ربنا كاتب لهم الهداية والرشاد. انتم من الناس دي ولا لا؟ فواضح انه ده المعنى بحسب السياق، لان الكلام ده بالنسبة للبني ادمين مش على يسوع. يعني هو مش بيقول انا من الله فانا هفهم كلامي واسمع كلامي، لا ده بيتكلم على الناس اللي هو بيدعوهم. اللي من الله هيسمع كلام الله اللي انا ببلغ بيه، لان يعتبر الكلام اللي بيقوله المسيح هو كلام الله، مش المسيح نفسه هو كلمة الله. فاهمين المعنى؟ لان هو قال لان لم اتكلم من نفسي وان الكلام وانا ما سمعته منه فهذا اقوله للعالم. ده النص في نفس الاصحاح في العدد 26. فهو عاوز يقول الكلام ده بقى ما بيأثرش فيكم، وعلشان خاطر ايه؟ ان انتم مش من الله، فاللي من الله يسمع كلام الله. لذلك انتم لستم تسمعون لانكم لستم من الله. طيب يسوع وابراهيم، وده بقى الحوار اللي اخره قبل ان يكون ابراهيم انا كان. هنا بيقول ايه؟ ونركز في الحتة دي. هم اليهود قالوا له من اولها ألسنا نقول حسنا، يعني كلامنا ده صح وفي محله، انك سامري وبك شيطان. لبسوا له تهمة. ليه بيقولوا له تهمة ان انت بيك شيطان ولا ببعلس بول رئيس الشياطين يخرج الشياطين؟ علشان خاطر يقتلوه. لان ايه؟ هم عاوزين يجيبوا له اي تهمة على اساسها يقتلوه بيه. فالنص في اللاويين بيقول اللي في جن او تابعه يعني زي ما قلت هو بيتعاون مع الشيطان والشيطان بيعمل له حاجات. الساحر مسخر، يعني مسخر جن لخدمتي وكافر، يعني زي ما بيقول في سورة البقرة وما يعلمني من احد حتى يقول انما نحن فتنة فلا تكفر. فهو ده المعنى، ما انت كفرت واستعنت بالشياطين فانت كده كافر، وعقوبتك الشرعية عند اليهود ان انت ترجم بالحجارة. النص ده في اللاويين كنا بصينا عليه قبل كده، مش عاوز اضيع وقت ان انا اطلعه تاني. أو ممكن نطلعه عشان يبقى يطلع في التسجيل في نفس الموضوع يعني ومنتوهش المستمع. نعمل البحث كده على أو تابعه وابحث عن الكلمات بالضبط. واحنا عاوزين نبحث في العهد القديم واعمل بحث. مطلعش ولا نص اهو. واذا ده في اللاويين 2027. واذا كان في رجل او امرأة جان او تابعت فانه يقتل بالحجارة يرجمونه دمه عليه. فهم بيقولوا له بك شيطان, يعني فيك شيطان, فيك جن, فيك روح شرير, فيك اي بتاع من ده, او زي ما كانوا بيقولوا له برئيس الشياطين يخرج الشياطين. فهو معاه تابع الشيطان بيعمل له الحوارات اللي هو بيعملها دي, فيبقى هو كده يتقتل بالحجارة. فما نستغربش لما يجوا في الاخر يقوموا رافعين عليه الحجارة. فرفعوا حجارة ليرجموه. اشمعنى الرجم؟ ما اصل هم قالوا له في النص 48 انك سامري وبك شيطان, وبعدين في 52 الان علمنا ان بك شيطان, يعني خلاص بقى التهمة ثبتت عليك. طيب نقرأ بقى الحوار. بيقول لك انك سامري وبك شيطان. اجاب يسوع انا ليس بي شيطان لكني أكرم أبي وأنتم تهينونني. طب النص اللي كان بيقول لازم تكرموني تكرم الابن كما يكرمون الآب, وقلنا برضو أكرم أباك وأمك, أحب قريبك كنفسك, فقلنا إن هو ده معناه الطاعة, معناه الطاعة, ومعناها إن لما الله عز وجل يأمرك بأمر تنفذ الأمر. فنكرم الابن كما نكرم الأب علشان الأوامر والنواهي اللي الابن بيعطيها هي أصلا من الأب, فهي حاجة واحدة. وهنا بيقول لكني أكرم أبي. طيب خلي بالك, لو قلنا أن النص بتاع لازم تكرموا الابن زي ما تكرموا الأب, الإكرام هنا معناها العبادة. يبقى هنا كأن المسيح بيقول أنا بعبد أبي وأنتم بتهنوني, فيبقى يعني أصل نقلبها ضدهم. يبقى هنا المسيح عبد وأعلن إن هو بيعبد. لو أنت هتفهم معنى تكرموا الابن زي ما تكرموا الأب معناها العبادة. طيب لكني أكرم أبي وأنتم تهينونني. في 50 بيقول أنا لست أطلب مجدي, يوجد من يطلب ويدين. الحتة دي انا مش فاهمها, هو يقصد مين بالظبط؟ الله اعلم, الله اعلم. لكن هو بيتكلم عن شخص معين هيطلب ويدين. ممكن تبحثوا ممكن يكون قصده على مين. ممكن يكون قصده على حد من قبلي زي موسى, زي ما قال لهم قبل كده انتوا مش محسوبين علي, انا مش هدينكم, ده موسى اللي هيدينكم, انتوا محسوبين عليه قومه. ممكن يكون قصده على موسى, ولا ممكن يكون قصده على حد تاني هيجي بعده, الله أعلم. الحق الحق أقول لكم, إن كان أحد يحفظ كلامي, برضو الموضوع بكلام المسيح, ودي المسيحية في عهد المسيح إن كله متعلق يعني أنا كنت حاطط ثلاث أركان, الشهادة أن لا إله إلا الله الأب, وأن يسوع المسيح رسول الأب, وأنه العمل بالشريعة موسى والوصايا, والمفروض كمان كلام المسيح عليه السلام. نعم. إن كان أحد يحفظ كلامي فلن يرى الموت إلى الأبد. لن يرى الموت إلى الأبد يعني مش هيموت, هيبقى خالد مخلد في الدنيا يعني, لا, معناه انه هيعيش حياة ابدية, وان عمره ما هيدخل الموت الابدي ده والجحيم والنار والكلام ده كله. هم ما فهموش المعنى ده, فقالوا له الان علمنا ان بك شيطان. وخلي بالك يا مولانا, هم لما ما يفهموش جملة معينة غامضة يطلع منهم مصيبة. فلما هم هيجوا, لما هيجي يقول قبل ان يكون ابراهيم انا كائن, هيقوموا راجمينه. ده مش معناه ان هم فهموا كلامه, ده قال ان انا الله دوتها تجديف فنقوم راجمينه, لا, ده مش معناه كده. هم معناه هم ما فهموش كلامه, فهموا كلامه بشكل غلط, الأول. فعلشان كده إيه هيعملوا حاجة غلط. فهنا لما هم بدأوا الحوار وقالوا له أنت سامري وبك شيطان، وبعدين لما قال لهم الموت إلى الأبد فقالوا الآن علمنا أن بك شيطان، وبعدين هيقول لهم بقى قبل أن يكون إبراهيم أنا كائن. أصل هو إيه يعني لعبة فكرية، يعني هو أصلا عمرهم أنت عارفين اللي هو معنى أنت كافر ومش هتؤمن، يعني مهما حصل أنت طبع على قلبك الكفر خلاص. زي سيدنا نوح عليه السلام الله عز وجل قال له إنه لن يؤمن من قومه إلا من قد آمن، فخلاص يعني خلص الموضوع معاهم، وقف الدعوة وشوف بقى موضوع الفلك ونجي أهلك عشان احنا ايه هنطينها على دماغ الناس دي بالحجارة لا آسف نوح الطوفان يعني هيغرقوا. وده على فكرة كان في أحد الإخوة بمناسبة الكلام عن نوح كان بيقول لي إن الأهل نوح كانوا بيروحوا يشوفوا بيبن السفينة فبعدين يسخروا منه، فنوح عليه السلام كان بيقول لهم إن نسخر منكم كما تسخرون. فيقول لك هل ده معناه إنه نقدر نسخر في الدعوة؟ نقول له لا يا حبيبي، ده كان خلاص وقف في الدعوة، قالوا له لم يؤمن من قومك إلا من قد آمن، فما كانش ما بينهم دعوة خلاص، ده كان كانوا اعداء وانتم بتسخروا فاحنا نسخر تمام. فلا يجوز اطلاقا في الدعوه اي نوع من انواع الاساءه. طيب المهم هنا كل ما المسيح يقول لهم حاجه ما يفهموهاش يعملوا هم رد فعل غلط، رد فعل غلط. وده مهم ان لما يجي يقول قبل ان يكون ابراهيم انا كان، لما رد فعلهم يكونوا الحجاره، ده مش الرد. المسيح بيقول لك ده الرد الفعل الصحيح، ان هو قال ان الله وده تجديف فيبقى يرجم. لا ده هم كل شويه لما كان يقول لهم عباره صادمه كان رد فعلهم يكون غلط. فهنا لما قال لهم انه من يحفظ كلامي، وده عاوز اعلم عليه يحفظ كلام، ده شرط من شروط انه يدخل الحياة الابدية وما يموتش ابدا، فلن يرى الموت الى الابد. فقالوا له الان علمنا خلاص بقى متأكدين انت فيك شيطان. لا هم اللي مش فاهمين كلامه ليه، لان هم ربطوا كلامه عن الموت بالموت الجسدي الحقيقي. فقالوا له قد مات ابراهيم، وخلي بالك يا مولانا هم اللي جابوا سيرة ابراهيم بداية هنا، فعلشان كده لما هيتكلم فيما بعد هيجيب سيرة ابراهيم. لكن هو ما اصل هم بيقولوا قبل ان يكون ابراهيم دي معناها ازلية ليه؟ طب ما كان يقول قبل الكون كله قبل الخليقة. لا اصل هم جابوا سيرة ابراهيم فعاوز يلعب في دماغهم في حاجة معينة بخصوص ابراهيم. قد مات ابراهيم والانبياء وانت تقول ان كان احد يحفظ كلامي فلن يذوق الموت الى الابد، ألعلك اعظم من ابينا ابراهيم الذي مات والانبياء ماتوا، من تجعل نفسك. هم فاهمين من كلام يعني ان كانه بيرفع نفسه المستوى اعلى من الانبياء كلهم حتى ابراهيم عليه السلام، وهم بالنسبة لهم إبراهيم عليه السلام هو أبو الأنبياء ومن أعظم الأنبياء ومن أولى عزم من الرسل. طيب فقالوا له من تجعل نفسك، فرح وضح لهم ودي نقطة مهمة إن هو ما بيرفعش نفسه ولا بيقلل من نفسه، دي لو هو له مكانة فالله عز وجل هو اللي أعطاه المكانة دي. إن كنت أمجد نفسي فليس مجدي شيئا، وفي نصوص تانية قبل كده كنا أشرنا إليها في موضوع المجد، ولما قال لهم أنتم ما بتسمعوش كلام غير الناس اللي بيمجدوا في نفسيهم، فأنا علشان مش طالب مجد نفسي طالب مجد الله فأنتم مش راضيين تسمعوا كلامي. فأنا بيقول إن كنت أمجد نفسي فليس مجدي شيئا، أبي هو الذي يمجدني الذي تقولون أنتم أن إنه إلهكم. ففي نقطة مهمة جدا في نقطة مهمة جدا. لما هم قالوا لنا أب واحد وهو الله، فهنا بيقول لك إيه؟ بيقول عن أب المسيح إن هو إلههم. عاوز عشان أرتب الأفكار، هم قالوا إن الله أبوهم، وبعدين هو قال لا الله ده أبي أنا، فده معناه إن هو لو المعنى أنا بطيع كلامه فيبقى فعلا هو أبي. أنتوا بتقولوا إنه إلهكم مجرد كلام، أنتوا ما بتسمعوش وصاياه. في كان في نص اللي هو بيقول لما يسوع لقاهم بيتركوا وصايا الله وفقط مهتمين بتقليد الشيوخ، مش فاكر اكيد شرحت النص ده، فراح هو قايل لهم ان انتوا تاركين وصايا الله وشغالين فقط بتقليد الاباء، صدق فيكم كلام اشعياء وباطلا يعبدونني وهم يعلمون تعاليم هي وصايا الناس. والنص ده بهذا الشكل غير موجود في العهد القديم باللغه العبريه، موجود في الترجمه السبعينيه، وده دليل ان التوراة اصابوا تحريف، او على الاقل الشيوخ بتوع الترجمة السبعينية يا اما نسختهم هي الصح يا اما هم حرفوا عن العبري. ودي معلومة على جانب الحوار، ان الترجمة السبعينية تعتبر اقدم من النص العبري المزوري. وبقى موضوع النص المزوري والنص بتاع القمران والكلام ده، يعني دول إخوة المتخصصين في العهد القديم عارفين، زي ما أقول لك مثلا السينائية نص يوناني وفي النص المستلم، بس أنهي أقدم وأصح؟ السينائية. فهي كده برضو الترجمة السبعينية تعتبر كنص للتوراة رغم أنه باليوناني، لكنه أقدم تاريخيا من النص العبري المزوري اللي هو المترجم منه العهد القديم دلوقتي. ده بيرجع للقرن التاسع الميلادي، التاسع الميلادي. مخطوطات قمران بترجع لسنة 200 قبل الميلاد، والترجمة السبعينية نظريا بترجع لما بين 200 و300 قبل الميلاد، فتعتبر الترجمة السبعينية نص قديم. طيب المهم لما هو بيقول وباطلا يعبدونني وهم يعلمون تعليم هي وصايا الناس، والنص اللي كان بيقول إن الآب طالب المثل هؤلاء الساجدين لما قال لهم بالروح والحق ينبغي أن يسجدوا، يعني إيه حق ويعني إيه الباطل والكلام ده؟ يعني يقصد اللي فعلا بيعبد ربنا بحسب إرادة ربنا واللي ربنا أمر بيه هو ده اللي بيعبد بالحق، لكن اللي بينفذ وصايا الناس والمبتدع ده بيعبد ربنا بالباطل. والنص بتاع وباطلا يعبدونني ده مش عن المسيح، ان محدش كان بيعبد المسيح على ايامه، هو بيقتبس نص عن اليهود ان هم وباطلا يعبدونني اللي هو الله، وهم يعلمون تعاليم هي وصايا الناس، او الترجمة الاصح ان هم بيعلموا عقائد من اختراع انسان. ودي المسيحية رغم ان ده نص من العهد القديم، بس هو منطبق. زي ما اليهود انحرفوا وابتدعوا، المسيحيين الاخر انحرفوا وابتدعوا، فهو بيقول ابي هو الذي يمجدني وانا بقول عنه ابي علشان انا ابن له، بمعنى ان انا بعمل الاعمال اللي امر بيها والوصايا وبتبع كلامه. انتوا بقى بتقولوا ان الله ابيكم وانه الهكم، وانتوا لا بتعملوا وصايا ولا بتسمعوا كلامه الذي تقولون أنتم أنه إلهكم. والنص ده برضو مفيد ليه؟ لأنه دلالة على أن اليهود ما كانوش يعرفوا التثليث، كانوا بيقولوا أن الأب وحده هو الله. بولس برضو كان بيقول الكلام ده، المسيح برضو كان بيقول الكلام ده، العهد الجديد كله والقديم بيقول الكلام ده. التثليث ده نتاج بشر بعد القرن الأول وبعد العهد القديم وبعد كل كده، يعني هم كأنهم بيقولوا الأب هو الإله بس، ما كانوش يعرفوا لا ابن ولا يعرفوا روح قدس. التثليث بدأ يتبلور في نهايات القرن الثاني وبدايات القرن الثالث. او الموضوع ده كان بيتسال فيه اخ في غرفه، بيقول له مين اول واحد حط العقيده المسيحيه زي ما احنا نعرفها دلوقتي؟ ما ينفعش نقول اثناسيوس هو اول واحد، ما ينفعش نقول كده، اكيد في حد قبليه أو ناس كمان في زمنه. فعلشان كده طلع ناس زي أثناسيوس يدافعوا عن العقيدة دي. يعني أثناسيوس لم يكن رجلا بمفرده اخترع هذه العقيدة. هم ما رحبوش بها مولانا من فراغ, اكيد كان في خلفيات. يعني ما هو برضو في مجمع نقيا مش كله قال له ايه الكلام الفاضي اللي انت بتقوله ده. لا, في ناس معاه, في ناس كانت ضده, سواء كان اقليه عشان ما قال انا ضد ايا كان. يعني موقف المجمع في حد ذاته احنا نعرف تاريخيا قبل المجمع, ايوه الفكر أثناسيوس ده كان هو الاقليه. في المجمع نفسه تفاصيل المجمع وكان في كم واحد قال نعم وكان في واحد قال لا وكام, ده تاريخ مشوش, هتقرا عنه معلومات كتيره مختلفه. في كتاب انا مش فاكر اسمه لكن لسه عارفه من فتره يعني, وان شاء الله احنا اشتريناه من على امازون وجاي يعني لما يتصور كده نبقى نشوفه ونقراه ونبص فيه كده. مش فاكر اسمه, كتاب انجليزي يعني, كان هو كتاب متخصص في الأحداث اللي حصلت في مجمع نقيا. فكتاب قوي جدا جدا, وأثنى عليه بارت إيرمان وناس تانين. أثنى عليه بارت إيرمان في كتابه Jesus Interrupted لما كان بيتكلم مين اللي اخترع المسيحية, فقال لك لو أنت عاوز تعرف الأحداث فعلا اللي حصلت في مجمع نقيا اقرأ الكلام ده في الكتاب الفلاني, وأنا ناسي اسم الكتاب بس احنا طلبناه يعني وهجينا. المهم ما ينفعش نقول إن أثناسيوس والآباء بتوع القرن الرابع دول هم أول ناس ابتدعوا التثليث. أكيد بذور العقيدة دي كانت موجودة قبليها, وبعدين الفترة اللي قبل المجمع دي أكيد العقيدة دي كانت بتتقال, لكن هي سادت وأعلنت بشكل عالمي مسكوني في المجمع ده, ولما تأيدت في المجمع بقت هي العقيدة الرسمية وبحد السيف لازم تؤمن بيه. وده حال العقيدة المسيحية, ما تقدرش, بيقولوا بالانجليزي pin point, عارف بيبقى فيه صبورة كده مثلا بتوع الشرطة حاطين خريطة فيوم بدبوس كده يقولك المصيبة دي حصلت هنا. لا, احنا ما نقدرش في سياق تاريخ المسيحية نحد النقطة ونقول هنا حصل كذا. لا, دايما الموضوع بيكون بالويم وعلى مسافة زمنية قرن, يعني في القرن ده حصل كده, لكن ما ينفعش نقول تحديدا فلان الفلاني هو اللي بذر بذور العقيدة. ولكن بلا شك لغاية 300 سنة الأولين المسيحية كانت بتتجاذبها توحيد وتثليث. لا, احنا قلنا كتطور عقيدة مسيحية, المسيحية في عهد المسيح ما كانش فيها تثليث خالص. بعد كده في عهد بولس بقى بدأ ايه المغالاة, وانه بدأ كل ما يجيب سيرة الله لازم يجيب سيرة المسيح علشان يقول لك احنا بواسطته تبررنا واسم المسيح, فيربط ما بين الله والمسيح. بعد كده في الفترة اللي ما بين نهاية القرن الاول لغاية مجمع نقيا بدأ موضوع الغلو ده ان هم يعبدوه فعلا صراحة, يعبدوا المسيح رغم اعترافهم ان هو انسان ومصلوب والكلام ده كله, انسان مصلوب. يعني يوستينوس تقريبا بيقول يا للجنون بحسب ما يقال لنا, ان احنا بنجعل بجانب الاله الازل الخالق رجلا مصلوبا والكلام ده وبنعبده والكلام ده كله. فهو كان بيعبده رغم انه عارف انه مش اله على الحقيقة, لكن يعني بمعنى زي ما يقولك الصوفية والناس دي يسجدوا للقبر ويطلب منه والكلام ده كله, فهم بيعتبروه اله من الناحية دي يعني. وبعد كده مع مرور القرن الثالث بقى يظهر ناس ابتكروا فعلا كلمة تثليث اللي هو ترتليانوس ده في القرن الثالث او في اواخر القرن الثاني بداية القرن الثالث, هو بيحسب من اباء القرن الثالث, بدأ يبتكر التثليث. فاحنا داخلين هو على مجمع نقيا, مجمع نقيا بداية القرن الرابع, فبدأ ترتليانوس يشوف اب وابن وروح قدس. وبعدين في فعلا ناس كانت بتبتدي تشوف هم واحد ولا مش واحد, خصوصا اباء الكنيسة اللاتينية الغربية. هم كان عندهم تقليد ان الروح والماء والدم وهؤلاء الثلاثة في الواحد او واحد, الروح ده اللي هو الاب والماء الروح القدس والدم هو الابن وهؤلاء الثلاثة هم واحد. بدأت الفكرة تتكون. كده بقى زودوا اللي هي راحوا أضافوا بقى هم اللي أضافوا النص ده بتاع الأب والكلمة وروح القدس هو ولا الثالثة هم واحد. وبعد كده دخلنا بقى في مجمع نقيا أن احنا نقول صراحة أن هم الثلاثة متساويين والكلام ده كله. فالموضوع خد قرون على بال ما الفكرة دي بتاعت التثليث اتبلورت، وهي فعلا اتبلورت في مجمع نقيا وفي القرن الرابع. يعني المجمع الأول 325 وبعد كده المجمع الثاني 381 تقريبا ولا حاجة. فضموا الأول تكلموا عن الأب والابن، بعد كده ضموا الروح القدس، بعد كده خلاص بقى الموضوع بقى معروف أب وابن وروح قدس. الروح القدس يقول لك يسجد له ويمجد مع الأب والابن. يعني كما أفرد مجمع خلق دنيا ومجمع خلق دنيا بالتأليف الكتاب اللي قلت لنا عليه ده برضو مجمع نقي برضو لازم ومحتاج ان هو يكون فيه مؤلف مخصوص. طبعا موسع يعني. ربنا يسر ونشوف حد يترجم الكتاب ده وحاجة، لان انا صراحة ما وجدتش كتاب عربي بيتكلم عن الفترة دي بشكل يعني افرد له كمبحث كامل يستحق ان يد... صح احنا يا جماعه بنتكلم على مجمع عامل زي الهجره النبويه بقى بيقسم التاريخ المسيحي قبل قبل نقيا وبعد نقيا. فيبقى احنا لازم اول مجمع مسكوني عالمي. يعني لموا المسيحيين من كل العالم في مكان الاساقفه والبطارخه والكلام ده عشان يتناقشوا في امر لاهوتي. فلازم المجمع ده يتفصص ونشوف أدق المراجع التاريخية وأقرب المراجع التاريخية له زمنيا قالت إيه عنه. كلام مهم. المهم هنا بيقول نرجع بقى لموضوع علمنا أنك بك شيطان، فأم قالوا له ألعلك أعظم من أبينا إبراهيم من تجعل نفسك. فراح أقول له أنا مش بجعل نفسي، أبي هو الذي يمجني الذي تقولون أنتم أنه إلهكم ولستم تعرفونه. برضو موضوع المعرفة ده. وأما أنا فأعرفه، وإن قلت إني لست أعرفه أكون مثلكم كاذبا، لكني أعرفه وأحفظ قوله. يا سلام. فرح في النص رقم 56 دي بقى المشكلة، واليهود برضو مفهموش. فرح قال أبوكم إبراهيم تهلل بأن يرى يومي فرأى وفرح. طيب هنشرح النص دلوقتي، بس هم قالوا له ما فهموش الكلام برضو. فقال له اليهود ليس لك 50 سنة بعد، يعني انت ما مش عايش ما كملتش 50. ودي في احد الاباء كان بيقول يسوع كان في الاربعينات ما قرب على 50 علشان النص ده. بس هو لو كان مثلا عنده حاجة و30 فكان قالوا له انت ما كملتش مثلا 40. لو كان في العشرينات كان قالوا له انت ما بقالكش 30. فهو ده استنتاج الاب. فهم قالوا له انت ما بقالكش 50، فيبقى معناه ان انت عايش بقالك حاجة و40. طيب والله اعلم، مش عارف هل ممكن يكون التفسير ده صحيح في ضوء الآية اللي بتقول ويكلم الناس في المهدي وكهلا ومن الصالحين. معظم العلماء قالوا ان كهلا دي لما يرجع مرة اخرى، او يعني هل فعلا برضو قبل ما يرفع الى السماء وينزل مرة اخرى. الله اعلم يعني تفاصيل عمر المسيح ايه، لكن احنا عارفين حتى لو المسيح لو رفع الى السماء وما كانش لسه وصل انه يتقال عنه انه كهل، فهو هينزل مرة تانية وهيكلم الناس وهيعيش على الأرض لغاية ما يموت. فلو ما كانش يكلم الناس كهلا في حياته قبل أن يرفع، فهيكلم الناس بعد ما ينزل مرة تانية في نهاية الزمان. طيب فهنا بيقول أنت ما بالكش 50 سنة. أفرأيت إبراهيم؟ فهم عاوز، خلي بالك حطوا الموضوع كأنه تاريخي خط زمن كده. إبراهيم على خط الزمن هنا، أنت هنا ولسه ما بقالكش 50 سنة، يعني عمرك ما هترجع لغاية أيام إبراهيم. فراح يعني واضح جدا أن هم كلامهم على خط الزمن الدنيوي ده. فالمسيح حب يلعب في دماغهم فقال لهم لا، ده أنا قبل إبراهيم النص يترجم بهذا الشكل. هو في حوار في اللغة اليونانية ان انت الكلام عندك الجملة اربع كلمات، لو جبت الكلمة الاولى في الاخر وقعدت تلخبط في ترتيب الكلمات برضو هتطلع بنفس المعنى. فهنا لو انا قلت ايجو ايمي في الاول او ايجو ايمي في الاخر مش هتفرق، الجملة في الآخر هتتفهم نفس المفهوم. هو المشكلة ان كلمة ايمي ما تترجمش كائن اصلا، ما تترجمش كائن. حتى هتلاقي ان الفان دايك يمكن هي الوحيدة اللي مترجمها كائن، هي مفروض انا هو، اللي هو بالانجليزي I am، فالكلمة تترجم بالانجليزي I am before ابراهيم، يعني انا قبل ابراهيم. النقطة دي انا هشرحها وبعد كده نشرح تاني في النص بتاع تهلل بأن يرى يومي. المهم في فرق ما بين اللغات السامية الشرقية واللغات اللاتينية. في اللغات اللاتينية فعل الكينونة بيظهر في الجملة. يعني ايه؟ يعني انا لو هقولك بالعربي انا اسمي محمد، مش بيقولك انا اسمي يكون محمد، لا بقولك انا اسم محمد على طول، فعل الكينونة ما بيظهرش في الجملة. لكن لما اجي ترجمه للانجليزي هقول my name is محمد، مش بقول my name محمد على طول. فاهم يا مولانا ابراهيم؟ فانا لو قلت انا اسمي محمد، انا هترجم كل الكلمات دي بالضمير، لكن هيظهر لي في الانجليزي الزيادة عليها ما بيظهرش في العربي فعل الكينونة. فهقول مثلا انا اسمي، هقول انا دي هتضيع، هيقول مكانها ماي مثلا، اللي هي ام دي المي اللي انا يعني، والواي دي الياء ماي، تمام. ماي نيم اللي هي اسمي، ما اقدرش بقى اقول محمد على طول، لازم اقول ماي نيم از. اليوناني برضو زي كده. فاليوناني لو هو بيقول انا قبل ابراهيم، انا هترجمها بالعربي كده انا قبل ابراهيم، في اليوناني هقول اي ام دي هتظهر، ما ظهرتش عندي في العربي لكن هتظهر عندي في اليوناني ايجو ايمي. في بقى حوار برضو في العبري، لما الاله بيقول ايه؟ بيقول انا الله وليس اخر سواي. لما اجي ترجم انا الله بالانجليزي هتبقى اي ام جاد، فلما تترجم باليوناني هتبقى ايجو ايمي هوسيوس. فالمشكلة ايه؟ دماغ المسيحيين تعبان للأسف، ان هو كل شوية لما بيلاقي اعلان من الله ان هو الاله بيلاقي كلمة ايمي، فبيفكر ان ايمي ليها علاقة بلفظ الجلالة او باعلان الالوهية. ده ملوش علاقة، ده له علاقة بالضمير انا الله I am God، فتظهر I am اللي هتترجم في الترجمة السبعينية ايجو ايمي هوثيروس. المشكلة بقى في النص بتاع الخروج اللي هم بيربطوه بايجو ايمي، ان النص الخروج بيقول ايه؟ طب انا هروح لهم، موسى بيكلم الاله بيقول انا هروح لهم واقول لهم طب انا جاي من مين، ولا هقول لهم ايه يعني عن الاله اللي بعثني. فالنص بتاع النص في الخروج بيقول ايه؟ فيما معناه اكون الا كونه، يعني هم ما لهمش دعوة، انت بمعنى انت تروح وتبلغ الرسالة، الكلام الزيادة ده ملوش علاقة. انا عاوز اجيب بس النص من سفر الخروج، النص كان بيقول ايه؟ النص بيقول ايه؟ اهيه اشير اهيه. ايوه في الخروج 3-14 بيقول في قبله 13 إني 12 بقى فقال إني أكون معك وهذه تكون لك علامة إني أرسلتك حينما تخرج الشعب من مصر تعبدون الله على هذا الجبل. فقال موسى لله ها أنا آتي إلى بني إسرائيل وأقول لهم إله آبائكم أرسلني إليكم فإذا قالوا لي ما اسمه فماذا أقول لهم؟ فقال الله لموسى أهيه الذي أهيه. فهم ليه ما ترجموهاش؟ طيب وقال هكذا تقول لبني إسرائيل أهيه أرسلني إليكم. طب باليوناني بقى إيه بالعبري أهيه دي؟ هنا بيقول إيه؟ وقال الله أيضا لموسى هكذا تقول لبني إسرائيل يهوى إله آبائكم إله إبراهيم وإله إسحاق وإله يعقوب أرسلني إليكم هذا اسمي إلى الأبد وهذا ذكري إلى دور فدور. أنا أعتقد والله أعلم هو يهوى ده مش الاسم الحقيقي للإله. وهنا أهيه وأهيه الذي أهيه الحوار كله أن أنت لما بتيجي تشوف الترجمة السبعينية للنص ده الترجمة السبعينية بيقول إيه؟ بيقول أن وكلم الله موسى وبعدين قال إيجو إيمي هؤون أنا هو الكائن إيجو إيمي هؤون. فهو ترجم إن الله قال لموسى بدل أهيه أشير أهيه أو أهيه الذي أهيه ترجمها أنا هو الكائن. وده خلاف مع النص العبري. يعني النص العبري بيقول لك كلمة وبعدين كلمة تانية ونفس الكلمة. فالمفروض بقى لو أنا هترجمها لو هترجم أهيه الأولانية إيجو إيمي بترجم أهيه التانية إيجو إيمي برضو. لكن واضح إن المعنى اليهودي اللي ترجم ده حب يوصل المعنى من وراء إيه اللي ربنا عاوز يوصله أهيه أشير أهيه دي. فقال لك يعني أنا هو الكائن رغم إن النص العبري ما بيقولش أنا هو الكائن. لكن هم بقى بيجوا يقول لك ادي اهيه اترجمت ايجو ايمي وبعدين اهيه دي برضو ليها علاقه بيهوى فبعدين يبقى في الاخر ايجو ايمي دي معناها انا يهوى الله. هو بيعتمد على ترجمه خاطئه للترجمه السبعينيه من النص العبري. المهم ان ايجو دي ملهاش مكان في أهيه. يعني أهيه دي ما فيهاش ضمير أنا أو أني. يعني العبري زينا زي العربي قريب منها أنا أني كده. فالمهم أن الترجمة السبعينية هي مصدر الخرافات دي كلها اللي هم مطلعين منها أن إيجو إيمي معناها يهوى والكلام ده كله. طيب المهم اللي أنا عاوز أقوله أن إيمي دي مش بتظهر لنا اصلا في العبري او في العربي لكن دي تبع اللغه اليونانيه او اللغه اللاتينيه او اللغه الانجليزيه اي لغه من اللغات الغربيه دي. يعني هي اللي بتظهر فعل الكينونه لان هي اللغه عندهم كده. طيب قبل ان يكون ابراهيم انا كائن هم المفروض تترجم انا قبل ابراهيم. كلمة يكون دي مترجمة من اليوناني أنا قبل أن يكون إبراهيم. يعني معناها أنا قبل ما إبراهيم ده يجي على وش الأرض. لأن أنت لو بصيت على النص اليوناني ده رقم كام؟ 58 آدي أهو هنا بيقول قال لهم يسوع الحق الحق أقول لكم قبل إبراهيم جينستاي أن يكون. جينستاي دي اللي هي من كلمة جينوماي اللي هي من كلمة جاية منها جينتو اللي احنا قلناها قبل كده، معناها ان حاجة ما كانتش موجودة بقت موجودة. فهو يقصد قبل ما إبراهيم يجي للوجود أنا كنت موجود، يعني أنا قبلي قبل ما يكون هو موجود. فهم ما فهموش برضو الكلام ده، فرفعوا حجارة ليرجموه. أول الأول بس نرجع للنص رقم 56 بيقول إبراهيم أبوكم إبراهيم تهلل بأن يرى يومي ورأى فرأى وفرح. يعني إيه تهلل بأن يرى يومي؟ أصل هم برضو ما فهموش إن المسيح ما كانش يقصد إن إبراهيم شافني وأنا شفته فقابلنا بعض، رح قالوا له أنت ما بلكش 50 سنة أنت شفت إبراهيم. فهم فهموا أصلا كلمته غلط، هو ما كانش بيقول أنا شفت إبراهيم وإبراهيم شافني، لا هو كأن المعنى بيقول إن أنا نبي عظيم، علشان النص بيقول أبي هو الذي يمجني، فأنا نبي عظيم ومن نسل الأنبياء بني إسرائيل اللي هو من نسل ابن إبراهيم عليه السلام اللي هو إسحاق. ما إبراهيم عليه السلام أبو الأنبياء، فكأنه بيقول أنا ليا مكانة وليا كرامة وليا مجد، لدرجة أن إبراهيم عليه السلام أبو الأنبياء تهلل لما رأى أن في يوم من الأيام هيجي النبي العظيم ده للشعب بني إسرائيل اللي هم أصلهم ذرية إبراهيم. فاهم المعنى؟ فهو بيقول كده إن أبوكم إبراهيم تهلل بأن يرى يومي ورأى فرأى وفرح. فرح هم برضو ما فهموش، هم كأنهم قال لا أنت ما قابلتوش ولا شفته، أنت ما بقالكش 50 سنة. هو حتى مولانا الرد غريب، هو ما تكلمش على رؤية على نعم نعم خلص. فهم هتقول أفرأيت إبراهيم؟ هو رأي ما قالش أنا شفته. فهنا بيقول في 58 قال لهم بقى علشان يلعب في دماغهم اكتر، قال لهم طب انا قبل ما يكون ابراهيم. قبل ما يكون ازاي؟ اصل هو بيتكلم عن حاجة. هل ابراهيم عليه السلام مثلا في حياته على الارض ربنا كشف له انبياء ومن نسله وهيكونوا عظماء وهيعيشوا في أنهي عصور وهيجوا إمتى والكلام ده، ولا ممكن يكون ده شيء يعني روحاني فوق الزمن، حاجة ما بين إبراهيم عليه السلام وبين الله عز وجل إنه أطلعوا على هذا الأمر؟ يعني عاوز أقول هي شبه إيه؟ شبه مكان النبي محمد صلى الله عليه وسلم في الإسراء والمعراج لما طلع السماء وشاف آدم عليه السلام مثلا بيبص على يمين ويفرح، يبص على شماله ويحزن، فرح جبريل عليه السلام قال له دول ذرية آدم، اللي على يمينه اللي هيدخلوا الجنة واللي على شماله هيدخلوا النار. ممكن تكون حاجة زي كده، في يعني حاجة برزخية ملهاش علاقة بالتاريخ والحياة على الأرض، زي ما عندنا في الحديث سيدنا آدم لما رأى هو ده لما رأى أحد فأعجبه كمين قال كم عمره يا جبريل، سأل الله عز وجل كم عمره فقال أعطيه 50 من عمري. الحديث ده وفي حديث آخر لما إن إبراهيم إن موسى عليه السلام كان بيحاجج آدم عليه السلام فآدم حجه. طب الكلام ده إمتى آدم قابل موسى عليه السلام؟ فإمتى برضو تهلل بأن يرى يومي ورافر وفرح؟ فده بيتكلموا عن حياة برزخية ليها علاقة بالله عز وجل وتمجيد الله عز وجل للأنبياء والكلام ده. هم طبعا قطعا مش هيفهموا الكلام ده، دول شوية بقر زي ما يسوع قال في أيوة دول اليهود يعني اللي كانوا هيرجموه، ما فيش أي مشكلة فهو زي ما فالمهم لما هم في مرة قال لهم ايه ان انا دلوقتي بكلمكم عن الارضيات وانتم مش قادرين تفهموا، فما بالكم لو اتكلمتكم عن السماويات. فهو ده نفس المعنى برضه. فرفعوا حجارة ليرجموه. إيش معنى رفعوا الحجارة بالذات ليرجموه هنا؟ علشان هم مرتين قالوا له ده أنت فيك شيطان، والآن علمنا أن بك شيطان. الجميل بقى في الحوار ده أن يسوع فاختفى وخرج من الهيكل مجتازا في وسطهم ومضى هكذا. النص ده لو أنت بحثت في تفسيره لن تجد أي اتفاق على، خلي بالك بقى، على كيفية نجاة المسيح من الرجم، رغم ان في اجماع ان النص ده معناه ان المسيح نجا. يعني القضية هي ايه بالضبط اللي حصل علشان ينجو؟ لا، ده هو نجا وخلاص، زي ما احنا بنقول الله عز وجل بيقول وقولهم إن قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. يجي هو يقول لك طب ازاي بالضبط ايه اللي حصل في شبه لهم، احكي لي التفصيل. لا، احنا ما نعرفش بالضبط ايه اللي حصل، لكن مفاد الآية ان هو لا تصلب ولا تقتل، ده هو نجا عن طريق شبه لهم دي. العلماء شوية يقولوا شبه لهم معناها ان في حد خد مكانه، سواء كان شرير ولا كان من تلاميذه. ما هو لو شرير يبقى خد جزاء انه كان عاوز يخون، ولو من تلاميذه فهو تطوع والمسيح قال له انك هتكون معي في الفردوس لما تموت مكاني. وفي نصوص كنا قلناها قبل كده انه من يهلك نفسه من اجلي يجدها والكلام ده كله. كيف او ممكن، ما هو في تفاسير كتير اتقالت، هل حد خد شبه المسيح يعني بقى هو شكل المسيح وتصلب مكانه؟ في شكل في تفسير تاني ان شبه لهم بمعنى خيل اليهم، ولعل ده مصدر العقيدة الخيالية دي ان المسيح كان مجرد روح، انه خيل اليهم ان في حد مصلوب ومحدش كان مصلوب فعلا. فجي بعد كده الله عز وجل يقول وما قتلوه يقينا، يعني سواء ان هم مش متيقنين وما قتلوه يقينا، يعني احنا الله المسيح عليه السلام لم يقتل يقينا. وممكن يفسر ان هم نفسيهم كانوا شاكين احنا قتلناه ولا ما قتلناهوش. سواء كده او كده المعنى واضح ان الآية دي بتقول المسيح. المهم انا بتكلم عن النص ده، النص ده بيعطي صورة مبهمة جدا ازاي نجا ما بين ايديهم، لكن النص قطعا بيقول انه نجا من ايديهم. وده مش اول مرة برضو، لما جم يرموه من فوق الجبل مش الجمال بقى، الجمال بقى في التفاسير انه يجي يقول لك اختفى، اما يسوع فاختفى وخرج من الهيكل مجتازا في وسطهم. فبعض التفسير يقول لك ده بقى شكله زي اشكال العامه اللي هو اختلف من وسطهم، فما بقوش عارفين انت انهي واحد فيهم. فنفس المعنى. طب اذا كنتم انتوا بتجيزوا الطريقه دي لنجاة المسيح لما جم يرجموه، ليه بتعيبوا على المسلمين لما هم بيقولوا ان دي كانت الطريقه في نجاته من الصلب، رغم ان ده ممكن يكون حصل له قبل كده في مره من المرات في حياتي لما حاولوا يقتلوه قبل كده. يعني دي مش اول مره، ممكن يكون ربنا نجاه بالطريقه دي وانتوا عارفين كده يا اهل الكتاب. يعني ربنا صدق لما قال ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني، يعني هم أصلا ما لا بيقروا كتابهم ولا عارفين كتابهم، وهم اسمهم أهل كتاب كده يعني حاجة بتدينهم إن أنتوا المفروض تكونوا عارفين الكتب والمفروض تكونوا عارفين تعاليم الأنبياء وأنتوا بطيخ مش عارفين أي حاجة. فرفعوا حجارة ليرجموه، أما يسوع فاختفى وخرج من الهيكل مجتازا في وسطهم ومضى هكذا. طيب هكذا دي يعني هو مش قادر يوصف بالضبط إيه اللي حصل، بس انت تخيل يعني هكذا انه مشي من وسطهم. يعني طيب الإصحاح التاسع بيقول وفيما هو مجتاز، مجتاز يعني كان معدي ما بينهم يعني. طيب ماشي، او ممكن وهو مجتاز دي قصة تانية خالص بقى وهو معدي في وسط البني ادمين يعني. رأى انسانا اعمى منذ ولادته، يعني المسيح هو اللي هو شاف واحد اعمى منذ ولادته. فسأله تلاميذه قائلين، والنص ده من اخطر النصوص اللي بتنفي معنى ان انت بتشيل خطيه حد. فالتلاميذ بيقولوا له، من اخطأ هذا ام ابواه حتى ولد اعمى؟ يعني الراجل ده كأن هم شايفين يعني الراجل ده ملوش ذنب انه يتولد اعمى. مين بقى اللي ارتكب خطيه ولا معصيه او حاجه غلط ادت الى ان رب، هم شايفينه كأنه عقاب إلهي، أدى إلى إن ربنا يعاقب الرجل ده ويولد أعمى؟ فاهم المعنى يا مولانا؟ فهم هو ده المعنى. هم خلي بالك يا مولانا، الدليل إن هم فاكرين إن ولادته أعمى ده عقاب إلهي. المسيح قال لهم لا هذا أخطأ ولا أبواه، ولكن لتظهر أعمال الله فيه. يعني ده هيجي يوم من الأيام بسبب أنه ولد أعمى في ترتيب إلهي مسبق أنه يحصل له معجزة فالناس كتير تآمن بسببه، فده يكون سبب بركة لي، مش ربنا عاقبه بأنه ولد أعمى. يعني تخيل لو كان هذا الموقف فعلا حصل، ان كل الناس هتبقى ربطة انه ده اللي اتولد اعمى، بس هتبقى بالنسبة له بركة وثناء، وان ده اللي حصل له معجزة، وانه يخلد ذكره بهذه الصفة انه ولد اعمى، فبقت حاجة جميلة مش حاجة وحشة. ليس دوما ابتلى ليعذب. نعم. طيب فهنا بيقول من أخطأ، هذا أم أبواه؟ يعني ده عمل حاجة فكده ربنا عقبه يعني، أم أبواه هم اللي غلطوا؟ قالوا له لا أبوه ولا هو، يعني لا هذا أخطأ ولا أبواه، لكن لتظهر أعمال الله فيه ينبغي أن أعمل أعمال الذي أرسلني ما دام نهار. يأتي ليل حين لا يستطيع أحد أن يعمل. هو ده المعنى اللي احنا قلناه قبل كده، ان احنا حاليا نقدر ندعو وانت تؤمن ما تؤمنش والكلام ده، لما قال لك النص خلاص تموتون في خطيتكم، هيجي وقت خلاص اللي عمل حلو عمل تتحسب له، واللي عمل وحش خلاص ما ينفعش يرجع ويتوب والكلام ده. ما دمت في العالم فأنا نور العالم. كويس، وده بيعطي معنى ان دي مش صفة مستديمة للمسيح عليه السلام، يعني دي مش حاجة وده بيرجع للنص اللي كان بيقول فيه كانت الحياة. قلت لكم في مخطوطة بتقول فيه تكون حياة، مش الحياة كلها فيه. فبحيث ان انت تعطي معنى ان هو نبي الزمن ده، فهو في تكون حياة للناس اللي هو بعث ليهم. برضو هنا نفس المعنى، نفس المعنى بيقول ما دمت في العالم فانا نور العالم. في نص بيقول صراحة ان العالم دي معناها اليهودية. فين بقى؟ انا علمت العالم على مين؟ لا برضو انا علمتها. لا، في نص تاني انا كنت معلم عليه. لستم من العالم؟ لا، كان في الناس لما جم يتأمروا ان هم يقتلوه قالوا جملة خطيرة. ثواني. مش لاقيه، بس انا هقوله بالمعنى وبعد كده لما نوصل له هنبقى نقوله. اليهود قالوا له ايه لما لقوا ان المسيح بيعمل معجزات والكلام ده؟ راحوا قايلين ها قد امن به العالم، او حاجه بالمعنى ده، امن به العالم. لما لقوا ان بني اسرائيل كلهم بيؤمنوا به قالوا له احنا ما ينفعش نسيبه، ده ايه ده امن به العالم كله. فكلمة العالم هنا مش معناه كل اللي على الأرض يعني أمنوا به، لا، المقصود به المجتمع، المدينة، الحتة اللي هو فيها. طيب كويس أوي. وعلى فكرة دي نقطة مهمة، ان لازم لما انا اجي افسر نص او اجي افسر كلمة ما يكونش ايضا فقط مبني على اللغة صرف، لازم يكون له علاقة بالفترة التاريخية وله علاقة ايضا بالسياق. وده الكلام ده بينفذ في على اي كتاب انا عاوز افهمه صح. لو عاوز افسر نص قرآني الامر ليس فقط متعلق باللغة العربية، ايضا متعلق الصحابة فهموه ازاي. ده المعنى السلفي. يعني ايه الصحابة فهموه ازاي؟ يعني الناس في هذا الزمن السياق التاريخي فهموه ازاي، وايضا سياق الكلام نفسه. طيب فالعدد رقم 6 بيقول قال هذا وتفل على الارض وصنع من التفل طينا وطلب الطين عيني الأعمى. في واحد عليه من الله ما يستحق من أئمة الكفر عند المسيحيين اللي هو يوحنا ذهبي الفم، هو طلع باختراع ان يسوع خلق للراجل عينين، ما فيش حد قبله تقريبا قالها. وما يعني الراجل ده ما عرفش كان بيقرأ النصوص ازاي، مش فاهم. النصوص واضحة جدا وصريحة انه تفل على الارض وصنع من التفل طينا وطلب الطين عيني الاعمى. يعني عينيه كانت موجودة بس هو مش شايف بيها. يجي المسيح يقول لك ده عينيه اصلا ما كانتش موجودة، ده المحجرين كانوا فاضيين، انت جبت الكلام ده منين؟ فرح خلق له عينين ولا زقهم له في وشه؟ لا، ده هنا واضح جدا ان عينيه كانت موجودين، لكن فيها عيب معين او فيها مرض معين، فرح بطريقة اعجازية دهنهاله بطين من تفله فتشفى. الكلام ده حصل ايضا مع علي بن ابي طالب في غزوة خيبر. مين اللي هيبقى امام؟ فرح المهم قال تاني يوم هنشوف مين اللي هيبقى امام. فرح النبي محمد سائل مخصوص عن علي بن ابي طالب، الصحابة التانيين عاوزين هم اللي يبقوا القادة، فرح قالوا له لا ده عينيه تعبانة يا رسول الله، اختار حد مننا بقى، هم عاوزين كده. لا، فرح جاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم علي بن ابي طالب وتفل وطلع برضو عينيه، مسح بعينيه فبرئت. وفي معجزة اخرى ان راجل تقريبا عينيه وقعت وجايبها له النبي، متخيل منظر يعني كأنه واحد ماشي كده وعينيه وقع فردها له. الحديث بيقول ان بقت افضل من عينيه التاني، سبحان الله. فبعدين طلع مولانا اللي هي دعاء وروح اغسل، يعني مش ايوه يعني قال له وقال له اذهب اغتسل في بركة السلوان الذي تفسيره مرسل. بركة السلوان دي تلاقيها ده اسم على بعضه كاتب نطقه باليوناني، فانت علشان خاطر يعني دي كلمة عبرية كاتب نطقها باليوناني، انت ما تعرفش الكلمة العبرية دي معناها ايه ولا اي حاجة، فرح هو يفسرها لك. فرح في العدد رقم 7 ما علينا. هنا بيقول لك ايه؟ بص قال لك ان كولومبيثران تو سلوام، سلوام تو سلوام. فقال لك سلوام دي معناها ايه؟ معناها ابيستالمينوس مرسل. طيب المهم يعني فدي من أدلة ان الكاتب ده ما كانش كاتب للناس بيفهموا عبري وكانوا بيعرفوا يوناني، فلازم ايه هو ذكر لهم الاسم بالعبري لكن هو مش فاهم يعني ايه السلوام دي، فرح قال لهم مرسل. فمضى واختسل واتى بصيرا. فهو اختسل ليه يعني؟ ما هو اصله عينيه بالطين، فلازم يغسل كده ويشيل الطين فيلاقي نفسه ايه هيشوف زي الفل. ف فالجيران والذين كانوا يرونه قبلا أنه كان أعمى قالوا أليس هذا هو الذي كان يجلس ويستعطي؟ عشان كده دايما الشيخ وسام يقول لك الشحات قال لك ايه وجوه، ليه بيقول له عليه الشحات؟ اصل النص بيقول يجلس ويستعطي، يستعطي يعني بيطلب من الناس بيشحد منهم، يعني اعطولي حاجه لوجه الله كده يعني. المهم فالناس محتاره هو مين الشخص ده، اليس هذا هو الذي كان يجلس ويستعطي؟ اخرون قالوا هذا هو، يعني ايوه هو ده الشخص اللي كان بيستعطي. اخرون إنه يشبهه، لا ده مش هو، ده واحد شبهه، ما أصل شافوه مفتح وزي الفل، التاني كان بيشحت وأعمى، راح إيه اللي حصل؟ وأما هو فقال إني أنا هو، يبقى ده نص تاني. وسبحان الله النص ده في نفس الصفحة بتاعة قبل أن يكون إبراهيم أنا كائن، فإذا أنتوا كنتوا بتقولوا أنا هو دي اللي قالها المسيح معناها ألوهية، في حد سأل الرجل ده أنت مين؟ حد سأله ولا حاجة، لكن هو سمع الناس بتتكلم أنت مين، أنت الرجل ده هو ولا مش هو، فرح هو جاء لهم أنا هو إيجو إن. فهنا لو بصينا عليها ده النص رقم كام؟ 9. آدي بيقولك آخرون يقولون كان هذا هو، آخرون يقولون بل يشبهه، ذلك كان يقول إن هوتي إيجو إيمي أنا هو أنا هو. تمام. وقلنا إن النص اللي احنا كنا شفناه قبل كده في في 8:24 لما أقول فقلت لكم إنكم تموتون في في خطاياكم لأنكم إن لم تؤمنوا إني أنا هو تموتون في خطاياكم، ترى قالوا له من أنت؟ يعني ده معناها إن أنا هو، رغم إن هي لا ليها علاقة بمكان ولا زمان ولا أي حاجة، ليها علاقة بتعريف شخصي، ما فهموش برضو أنت مين، لأن كلمة أنا هو يعني هو يقصد I am him، أنا يعني أنا هو شخص معين، ما هو ما قالش أنهي شخص يعني، بس هو كأني محذوفة من الجملة يعني. فهو كان لو أنتوا ما إمنتوش إن أنا هو هتموتوا في خطيئتكم، فرح قالوا له من أنا، هو نفس السياق في تشابه على الرجل هو اللي بشوفه، فهو بيقول له أنا هو عايز يغيب، أنا هو الرجل أنتوا أيوه ذات الرجل. فهنا واضح جدا كلمة إيجو إيمي دي ملهاش أي علاقة بتعريف شخصية، يعني أنا لما أقولك أنا هو ما لوحديها كده مش هتفهم يعني أنت مين يعني، عشان كده قالوا له من أنت. ولما الراجل ده قال أنا هو من غير ما حد يسأله بقى فهموش منه أن أنت الله يعني ولا حاجة، فقالوا له كيف انفتحت عيناك؟ أجاب ذاك وقال إنسان يقال له يسوع صنع طينا وطلع عيني. آدي يعني كاتب الإنجيل قال وطلب الطين عيني الأعمى، وبعدين الأعمى نفسه بيقول صنع طينا وطلع عيني، لا ويا السلام قال لك إنسان يقال لي يسوع، يعني ما فهمش من المعجزة دي إن هو الخالق ولا حاجة يعني. وقال لي اذهب إلى بركة سلوام واغتسل، فمضيت واغتسلت فأبصرت. فقالوا له أين ذاك؟ قال لا أعلم. أين ذاك اللي هو يسوع راح فين؟ فين ده يسوع اللي انت بتقول عليه اللي عمل؟ ما عرفش، وهو جاء عمل لي المعجزة وانا رحت اغسل عيني وكده في البركة، ما عرفش بقى راح فين ده ولا جنين. الفريسيون يحققون في واقعة الشفاء، عايزين يجيبوا ايه اللي حصل بالضبط يعني. فأتوا إلى الفريسيين بالذي كان قبلا أعمى، ما بقاش أعمى خلاص، وكان سبت حين صنع يسوع الطين. ما هو الكاتب الإنجيل الله يبارك له دايما برضو إيه يعني بيدي لمسته يعني، فبيقول لك هم مش بيحققوا معاه كده على الفاضي، ما هو دايما تقريبا يعني المسيح كان بيغزهم فكان يعمل المعجزات في يوم السبت يعني. فسأله الفريسيون ايضا كيف افسر لثالث مرة وضع طينا على عيني واغتسلت؟ فأنا أبصر. يعني ثلاث مرات طين على عيني، طين على عيني، طين على عيني، ومع ذلك يقول لك لا ده خلق له عينين. ما بيقروش الكتاب دول ولا ايه؟ مش فاهم. طيب، فقال قوم من الفريسيين هذا الإنسان ليس من الله لأنه لا يحفظ السبت. ليس من الله دي هي نفس المعنى لما قالوا له انتم مش بتسمعوا كلامي علشان انتم مش من الله. طيب النص ده 16 نبص عليه كده في اليوناني. ادي راجل اعمى ده برقة. لا، هنا اللفظة اليونانية بتقول ان الراجل ده مش من قبل الله، مش من قبل الله، باراثيو مش اكثيو، ماشي، يعني اللفظة اليونانية مختلفة، ما علينا. وهم بساعات بيستخدموا دي وساعات بيستخدموا دي، والمعنى نفس الحاجة يعني. بس في ملحوظة ان هو لما غالبا يعني لما بيجي يتكلم على يسوع او يوحنا الرسل يعني بيستخدم بارا اللي هي معناها من قبل الله. لما يجي يتكلم عن المؤمنين بيستخدم اكتوثيو من التانية دي. ما علينا، سواء كده او كده مش هيقدروا يطلعوا منها لمحة لاهوتيه. هنا بيقول هذا الانسان ليس من الله، هذا الانسان ليس من قبل، يعني عاوز يقول لك ده مش رسول اصله بيكسر وصايا ربنا، فاكيد مش رسول لانه بيقول لانه لا يحفظ السبت. اخرون قالوا، خلي بالك بقى، وكيف يقدر انسان خاطئ، خاطئ يعني خاطئ هنا يعني بيعصي ربنا، ما هو مش بيحافظ على السبت، انتوا مش بتقولوا ان هو مش بيحافظ على السبت وبيكسر الوصية، ازاي انسان عاصي يعمل مثل هذه الايات؟ وكان بينهم انشقاق. تاني قبل كده كانت المدخل بتاع قصة المرأة الزانية لما قعدوا يقولوا ده اللي مفروض نؤمن بيه ولا مش مفروض نؤمن بيه، فالفريسيين راحوا قالوا نيقوديموس لعلك انت ايضا من الجليل، فتش وانظر، ان النبي لا يقوم من الجليل. طيب هنا برضو حصل ما بينهم انشقاق، هما المرة اللي فاتت لما حصل بينهم انشقاق كانوا بيتكلموا عن النبي الخاتم اللي احنا مستنينه ده مش هيطلع من الجليل، فهنا برضو في انشقاق، هو نبي ولا مش نبي، ولا رسول ولا مش رسول. فراح قال له ايه؟ قالوا ايضا للأعمى ماذا تقول انت عنه من حيث انه فتح عينيك؟ قال انه نبي. ودي لما بنيجي نقول المسيح نفسه قال او بشكل غير مباشر قال ان هو نبي زي باقي الانبياء، الناس العاديين كانوا برضو بيقولوا عنه انه نبي. لما صرخ المدينة كلها قائلة من هذا؟ قالوا هذا يسوع النبي الذي من نصرة الجليل. والناس اللي تعاملوا معاه مباشرة سواء المرأة السامرية ولا الاعمى قالوا له ان انت نبي، والتلاميذ كانوا بيقولوا له المسيح، وكانوا بينقلوا عنه أخبار الناس، من يقول الناس إني أنا من الإنسان، فرح يقولوا له أو كواحد من الأنبياء. فكل الجيل ده عمره ما جه في بالهم يا إما هل هو نبي ولا مش نبي. فهم اللي ما أمنوش بيقالوا ده مش من قبل الله يعني مش نبي، اللي أمنوا بيقالوا لا ده نبي. لكن ما فيش بقى قضية هو ده من الله ولا مش من الله، يعني النقطة دي ما كانتش جوهر إيماني نؤمن بكده ولا ما نؤمنش. في ناس قالت ابن الله ولا مش ابن الله، بمعنى اللي احنا شرحناه قبل كده، اللي بيعمل وصايا الله يبقى هو ابن الله، اللي بيعمل أعمال الشيطان يبقى هو ابن إبليس. فهنا القضية بقى انه نبي ولا مش نبي. طب تعالى انت مش عمل معاك المعجزة تقول عنه ايه؟ فقال له انه نبي. فلم يصدق اليهود عنه انه كان أعمى فأبصر، حتى دعوى أبوي الذي أبصر. فسألهما قائلين أهذا ابنكما الذي تقولان إنه ولد أعمى؟ أصل شايفين لا تكون لعبة ولا حاجة، والراجل ده مش كانش أعمى منذ ولدته ولا حاجة يعني نصبايا، فكيف يبصر الآن؟ أجابهما أبواه وقال، خلي بالك بقى، نعلم أن هذا ابننا وأنه ولد أعمى، وأما كيف يبصر الآن فلا نعلم، أو من فتح عينيه فلا نعلم. هو كامل السن مش قاصر. اسألوه فهو يتكلم عن نفسه. كاتب الإنجيل بقى لازم برضو يدي تعليقه. قال أبواه هذا لأنهما كانا يخافان من اليهود، لأن اليهود كانوا قد تعاهدوا أنه إن اعترف واحد بأنه المسيح يخرج من المجمع. واليهود كلهم هنا عشان ينكروا أنه هو المسيح. ايه؟ يعملوا ده كله عشان ينكروا ان هو المسيح. مين؟ المسيح النبي. ابوه؟ ابو امه؟ اليهود مش عايزين يعترفوا ان هو نبي. ايوه ماشي. هم ابو امه بقى ما رضوش يحكوا القصه ليه؟ رغم انهم عارفين خافوا من اليهود. لذلك قال ابواه انه كامل السن اسالوه. يعني ايه لبسوه في ابنه؟ روحوا له بقى هو بقى يعني اعترف على نفسه هو لوحده ويشيل الليله وكده. فدعوا ثانية الإنسان الذي كان أعمى وقال له اعطي مجدا لله. صلى زي ما صلى على النبي كده يعني بداية المجلس يعني اعطي مجدا لله. نحن نعلم أن هذا الإنسان خاطئ. يعني ايه نحن نعلم أن هذا الإنسان خاطئ؟ احنا عارفين ده مش بتاع ربنا ولا حاجة يعني، ده وقع في معاصي وذنوب وآثام والكلام ده كله. فأجاب ذاك وقال أخاطئ هو؟ لست أعلم. أنا ما ده كانت أول مرة قبله. ده كانت أول مرة قبله. إنما أعلم شيئا واحدا، إني كنت أعمى والآن أبصر. الله أكبر. دي الحتة اللي بيقول لك كل متنصر يقول لك كنت أعمى والآن أبصر. ما علينا. فقال له أيضا ماذا صنع بك؟ كيف فتح عينيك؟ أجابهم قد قلت لكم ولم تسمعوا. هي قصة كل شوية حاض احكي لكم وعد لكم انه طلع عيني طلع عيني. فرح قال لهم ايه؟ لماذا تريدون ان تسمعوا ايضا؟ لعلكم انتم تريدون ان تصيروا له تلاميذ. يعني ايه المشكلة بقى؟ ان اليهود خدوا دي اهانة فشتموه. يا ابن كده يعني لا يعني هم شايفين ده معنى ان اليهود كانوا مستحقرين المسيح عليه السلام. فلما الاعمى ده ما زي ما يقولوا ما هو ده كان شحات، انت مين ياض انت عشان تقول لنا نبقى تلميذ ذاك؟ لا احنا تلاميذ موسى. راح هم قالوا كده انت تلميذ ذاك، عاوز تبقى تلميذه يبقى تلميذه، ان اما نحن فاننا تلاميذ موسى. النص اللي جاي ده بقى نحن نعلم أن موسى كلمه الله، وأما هذا فما نعلم من أين هو. النص ده ممكن يتفسر على شكلين، يا إما هم بيقولوا احنا عارفين أن موسى الله عز وجل كلمه، بمعنى أن احنا عارفين أن موسى من قبل الله عز وجل رسول، لكن أما ذاك فلا نعلم من أين هو. ما نعرفش ده جاي من قبل نفسه قبل الشيطان، ما نعرفش ده جاي من ربنا ولا لا. وممكن يكون معناه، والتفسير الأول ده هو الأصح عندي، إن ده معناه نحن عارفين إن موسى كلمه الله هو نبي، المسيح ما نعرفش نبي من الله ولا لا، ما نعرفوش ده جاي من قبل مين. التفسير التاني ممكن يقول احنا تلاميذ موسى وعارفين أصله فصله، لكن المسيح ده احنا ما نعرفش جاي منين، بمعنى إنه ما نعرفلوش نسب ما نعرفلوش أب، زي ما طعنوا قبل كده إننا لم نولد من زنا. لكن التفسير الأول هو الأصح عندي. طيب وأما هذا فما نعلم من أين هو. أجاب الرجل وقال لهم إن في هذا عجبا، إنكم لستم تعلمون من أين هو وقد فتح عيني، ونعلم أن الله لا يسمع للخطاة، ولكن إن كان أحد يتقي الله ويفعل مشيئته فلهذا يسمع. النص ده بيقول ضمنيا ان وقت ما المسيح عمل معجزة للأعمى ده انه دعا ربنا انه يشفيه. ما هو اصل دي كان اول مرة يقابل فيها يسوع. هو بيقول ونعلم ان الله لا يسمع للخطاة، ولكن ان كان احد يتقي الله ويفعل مشيئته فلهذا يسمع. اذن هو يسوع دعا ربنا قدامه. لا زي النص اللي قال أشكرك أيها الأب لأنك سمعت لي وأنا أعلم أنك في كل حين تسمع لي، ولكن من أجل هذا الجمع الواقف ليؤمنوا أنك أرسلتني. الإنجيل ما بيذكرش الدعوة، لكن بيقول نصوص بتشير أنه أكيد كان بيدعي عايز يطمس عليه. يعني أصل النص بيقول وأنا أعلم أشكرك أيها الأب لأنك سمعت لي. طب هو فين الكلام اللي قاله المسيح علشان يسمع له؟ مش موجود. هنا بيقول ونعلم أن الله لا يسمع للخطاة، ولكن إن كان أحد يتقي الله ويفعل مشيئته فلهذا يسمع. هو عاوز يقول إن أنتوا بتقولوا ده خاطي ومش من ربنا. طب هو عمل معايا معجزة وفتح عيني، عاوز بقى ينفي شبهة إنه خاطي وعمل معاصي، فبيقول لك احنا عارفين ان ربنا ما بيسمعش للخطاة، لكن اللي بيتقي الله ويفعل مشيئته فلهذا يسمع. عاوز يقول كأن المسيح لما دعا علشان يشفيني ويفتح عيني، لو كان هو خاطي ما كانش ربنا هيسمع له، لكن احنا عارفين انه مدام هو ربنا سمع له وفتح عيني يبقى هو بيتقي الله ويفعل مشيئته. منذ الدهر لم يسمع أن أحدا فتح عيني مولود أعمى، لو لم يكن هذا من الله لم يقدر أن يفعل شيئا. برضو النص 33 غالبا هتلاقيها باراثيو، يعني من قبل الله عز وجل. رقم 33 كل ده قرناه. طيب فهنا بيقول إيه؟ إذا ما كان هذا باراثيو من قبل الله، فبيقول لك ده من قبل الله ما كانش قدر يعمل ده. أجاب وقالوا له في الخطايا ولدت أنت بجملتك وأنت تعلمنا، فأخرجوه خارجا. يعني قال لك أنت اللي جاي تعلم عليها دلوقتي وأنت أصلا قاعد بتستعطي وبتاع وحالتك من يلا منيلة. يعني احنا نكتفي بهذا القدر وهنقف عند الحتة. لا دي موضوع فيه شرح طويل. فنقف عند العدد رقم 35 العمى الروحي. طيب سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.